يحسن إلى أهل الأموال، لكن المرجح أنه يتم لأنه يصدق عليه أنه اتم بالإمام، فلو سلم يكون قد خالف حديث ابن مسعود تلك السنة. ولم ينهي نعم لا يخرج إلا بالعصر، لأن الواجب لا يسقط إلا بالعصر. قال أو لم ينوي القصر عند الإحرام لأن